يقال له تطبيق النص العام أو المطلق على جزئياته. نعم. أيوه. فبعضهم يقول تحقيق المراد هو إثبات الحكم في صورة النزاع، فإن كان بواسطة القاعدة العامة يسمى قياسا، وإن كان بواسطة العلة يسمى قياسا. نعم. يكون هذا مثلا تحقيق. نعم. مثلا. مثلا. نعم. إيش هو؟ لا هو يشمل قسمين، يشمل القياس والقياس. كل قد كيف؟ أي يعني اجتهاد القاضي في الأشياء التي يجتهد فيها يقال له تحقيق مناط. يعني مثلا العدالة هي مناط الحكم، فتعيينها في زيد هذا تحقيق مناط. أي نعم. وكون هذا مثلا تحقيقي اجتهادي. ايوه تحقيقي اجتهادي يعني من باب تحقيق المناط. نعم. ايوه. ومثله استقبال القبلة واجب وهذه جهتها وقبل الكفاية وهذه أيوة. جهته. ايوه استقبال يعني فولي وجه استقبال جهة القبلة واجبة، فإذا عرفت الجهة يعني معرفة الجهة هي مناط الحكم، حيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرة، إذن لا بد أن تعرف الجهة. وهناك أمارات تعرف بها الجهة، هذه الأمارات هي محل اجتهاد، الرياح والنجوم، مهاب الرياح وكذلك النجوم والمطالع ومنها الآن يعني البوصلة وغيرها، هذه الأشياء يعرف بها جهة القبلة. فإذا عرفت جهة القبلة وجب عليك التوجه إليها، إذن جهة القبلة ومعرفتها هي مناط التوجه، وجوب التوجه والحكم. نعم. نعم. هذا ليس قياسا، لا يسمى قياسا لأنه منصوص عليه، لكنه يسمى اجتهاد ويسمى تحقيق لأنه يعني لم ينص على جزئياته. أي لأنه ليش قال محل الحكم في صورة النزاع؟ يعني كأن الجهات الأربعة صورة النزاع، يعني ممكن يكون هذا وممكن يكون هذا، وكذلك زيد وعمر ممكن يكون هذا عدل ويمكن يكون ما هو عدل، إذن كأنه منازع فيه. فإذا أثبت العدالة لهذا وأثبت يعني جهة القبلة في هذه الجهة، إذن حقق المناط وعينه. نعم. أيوه. قال وقدر الكفاية في النفقة واجب وهذا قدره، أي يعني إذن تجب، إذن يجب هذا، يعني كذلك تحقيق مناط لأن نفقة الزوجات والأولاد واجبة، ولكن الناس تختلف، نفقة الزوجة في القرية تختلف عن نفقتها في المدينة، وفي بلد تختلف عن بلد آخر، وحالة المنفق تختلف من شخص إلى شخص. فإنفاق الغني ما هو مثل إنفاق الفقير، فبهذه الأشياء يجتهد ويقال مثلا يكفيها، يكفي الزوجة في النفقة في كل يوم مثلا كذا، فيجب إعطاؤه له. نعم. قال ونحو الطواف عند لطهرة الهرة. التطواف. أيوه. الطواف. التطواف أو الطواف. إنها من الطوافين والطوافات. نعم. أيوه. لطهرة الهرة وهو موجود في الفأرة ونحوها. أي. يعني كونه موجود في الفأرة، وبعضهم يقول موجود في الكلب كرمكم الله، وبعضهم يقول موجود، فإذا كان التطواف هو العلة، إذن كل ما وجد طواف فيكون طاهرا. نعم. ومن الطوافات. أي. من الطوافين يعني في البيت، ومن الطوافين بالكعبة يعني. لا هو ليس كونها تقتل، لأن كونها تقتل هذا يجعلها سبع علة أخرى أو مفترسة، وهذه قد تكون يعني علة للنجاسة. لكن هذا يكون يعني تخالط الناس، هذا يعني علة للتخفيف ورفع الحرج. أي. الفأرة لا، هم يضربون كثيرا الفأرة ليس تخالط، ما تخالط المواعين وتدخل بالتهرب. لا لكنها تدخل في المطبخ وتدخل في المواعين، هذا المراد. والشخص ما ي... حتى الهرة ما يطلع على جسمه أنا، لكنها تأكل في المواعين، هذا المراد. لكن الطواف بمعنى فقط الجولان يعني فقط؟ أيوة واضح. لا الخدمة لا يقال لها الطواف، خدمة غير، ولا يقال أن هذه خدمة أصلا. يطوفون عليهم هذا معناه؟ ها؟ يطوفون عليهم يعني يخدمونهم؟ لا، لو ما قال بأكواب كان ممكن يطوفهم بدون شيء. يطوف عليهم بدون نعم، اصلا لفظ الطواف لا يدل على الخدمه، انه اللي يطوف البيت يخدم من؟ الطواف معناه الدوران، هذا اصلا يعني المعنى اللغوي. اما كونه قال الطواف الخدمه، لعل الخدمه تلتزم انه ياتي ويروح، لكن لا قد لا يكون، لا يقال له طواف لغه. أيوة. نعم لأنها ماتت. الميت له تطواف؟ طيب. لأنه يعني الطاهر إذا مات يعني يكون نجسا، إلا المسلم. نعم. وهذا قياس دون الذي قبله الاتفاق عليه دون القياس. هو هذا يعني هذا تحقيق المناط بهذه الصفة وهذا النوع لا يسمى قياسا لأنه منصوص عليه. وإن اختلف الناس في بعض يعني في الاجتهاد، إذا قال يعني العدالة يعني شهادة العدل يجب الأخذ بها وزيد العدل، إذن شهادة زيد يجب الأخذ بها، أي فهمت؟ وهكذا. ويسميان تحقيق المناط، هو هذا، لأن القسمان اللي هو تحقيق المناط وهو إثبات العلة في الفرع، وسواء كانت العلة منصوصة أو متفق عليها أو مستنبطة، لأنك إذا خرجت المناط وعينته ثم أثبته في الفرع يسمى كذلك تحقيق مناط، مثل ما لو قلت بأن علة الربا في البر هي الطعم، وأن الطعم موجود مالا في الرز وغيره، فأثبتت فيه العلة فقد حققت المناط. فهمتم؟ أي. إلا أن تحقيق المناط يعني في العلة المنصوصة وفي هو أوضح من الثاني لأنه ليس فيه خلاف. نعم. الشاطبي رحمه الله يقول أن تحقيق المناط لا يستغنى عنه، لأنه لا يمكن حكم أصلا بدون تحقيق مناط حتى في المنصوص عليه، لأنه لا بد من تحقيق مناط في المنصوص عليه. لا هو تحقيق المناط قد يكون في اجتهاد يعني بغير المنصوص، أقول لا بد من تحقيق المناط، لأن يعني تحقيق المناط لا يستغنى عنه في أي زمان ولا مكان، ولأن كل شيء حتى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما يعني يحتاج إلى تحقيق مناط، لأن يعني ما كل سارق تقطع يده، لا بد يسرق النصاب وأن لا يكون من حرز، وأن يكون من حرز وأن لا يكون في شبهة، وأشياء كثيرة. إذن كل منصوص عليه يحتاج إلى تحقيق مناط. أي. وكثير من العلماء الآن أو من المعاصرين يدعي أن الشيء مثل ما يقول لك هذا يعني خلاف لفظي أو هذا خلاف في تحقيق المناط، ويكون هذا غير صحيح، فهذا مصيبة. هذا مثل الذي يأتي بالبدع ويقول هذا اختلاف في تحقيق المناط، هذا خطير جدا. أنا سمعت بعض المتعلمين يقول بأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب تحقيق المناط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم ولدت فيه فأفرده بشيء، وأنه ينبغي إفراده، لكن إفراده بالصوم ليس هو إفراده بالاحتفال وجعله عيدا، والصوم ينافي العيدية، متناقض مع كونه عيدا، لأن ما يصام لا يكون عيدا، لأن العيد لا يجوز الصوم. فبعض هؤلاء يعني يشبهون على الناس ويستعملون هذه المصطلحات استعمالا سيئا، أي أو يقول لك الخلاف لفظي، خلاف لفظي معناه أنه ما له ثمرة، أما إذا كان فيه ثمرة في الفرض أو خلاف لفظي، أو يقول لك لا مساحة في الاصطلاح، بيكون يقول أنت تسميه مصلحة، أنا أسميه مصلحة وأنت تسميه بدعة، ولا مساحة في الاصطلاح، هذا كلام فاضي، لأن المصلحة ليست هي البدعة. نعم أيوة كيف أي نعم، يعني مثل ما رأيت أي نص الآن تريد، لأن النصوص الشرعية ما جاءت تعين زيدا وعمرا، جاءت عمومات، ولا يمكن يعمل بالنص وهو عام، لا بد يعمل به في جزئياته، فعندئذ لا بد تجتهد. نعم. أو بإضافة العلمية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره أي الشارع، وهذا تنقيح المناط. بعدين هو الحقيقة يأتي بشرح كثير، وهو لو أتى بالمصطلح اللي هو معروف عند الأصوليين كان أولى. أيوه نعم. قال عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداه عن درجة الاعتبار. أيوه هذا هو هذا تنقيح المناط، له تعريفان، لأنه قسمان، والسبب في ذلك يعني تنقيح المناط بعضهم قال تعريفه أن يذكر الشارع الحكم ومحله، يذكر الشارع الحكم والعلة ومحل العلة، ولكن يذكر مع العلة غيرها من الأوصاف، فيأتي المجتهد ويحذف ما لا يصلح عن العلة عن اعتبار الشارع، وليس اعتبار المجتهد، على اعتبار الشارع، فما بقي يتعين أن يكون هو العلة. هذا هو تنقيح المناط، هذا تعريف لتنقيح المناط. مثل قضية الأعرابي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له الأعرابي هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة، اعتق رقبة، هذا الحكم ذكره بعد أوصاف بعضها يصلح وبعضها لا يصلح للتعديل. إذن أن ينكر الشارع الحكم بعد أوصاف بعضها يصلح وبعضها لا يصلح، فيأتي المجتهد ويحذف ما لا يصلح أن يكون مناطا ويبقي ما هو صالح للمناط. وبعضهم يعرف بشيء آخر، وهو إذا كانت الأوصاف قليلة يقول أن ينكر الشارع أو أن يدل ظاهر من الكتاب أو السنة على التعليل بخصوص وصف، فيأتي المجتهد ويحذف خصوص الوصف عن اعتبار الشارع وينطلق الحكم بالمعنى العام. وهذا مثل يعني إلغاء خصوص الغضب في عدم الحكم، وإلغاء يعني خصوص الوقاع وإناطة الحكم بانتهاك حرمة رمضان، لأن انتهاك حرمة رمضان أعم من خصوص الوقاع. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يجتهد الحاكم، لا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم حين يحكم وهو غضبان، فيحذف خصوص الوصف وينيط الحكم بالمعنى العام، بالمعنى العام كل ما يشوش القاضي. وهكذا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الفارة التي ماتت في السمن الجامد، فينيط الحكم بالمعنى العام، يعني يجعل أن العلة يعني في عدم تنجيز السمن جميعه لأنه جامد، إذن كل ما هو جامد لو ماتت فيه الفارة تؤخذ وما حولها، وكل ما هو مائع يهرب. كل النجاسة وقعت في إذا كانت، لأن بعض النجاسات قد تكون متحللة ما هو زي ال نعم. قال كجعل عدة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف، وقاع مكلف أعرابي لاطم في صدره في زوجة في ذلك الشهر بعينه. أي هذا الآن يعني جاء الحكم، يعني ضابطه أن يأتي أن يذكر الشارع الحكم عقب أوصاف، أي أوصاف بعضها يصلح مناطا وبعضها ليس بمناط، أو أن يذكر الحكم والعلة ويذكر مع العلة ما لا يصلح أن يكون مناطا. فتصفية العلة وتخليصها من الأوصاف التي لا تصلح مناطا هذا يسمى تنقيح مناط، أي والتنقيح أصلا الشذب والتصفية. نعم. فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطئ في رمضان آخر. نعم. إذن لأنه هذه خصوص أوصاف لا يعتبرها الشارع، إذن تنقيح المناط له تعريفان باعتبارين، وهو إذا إما أنك تقول أن ينكر الشارع الحكم عقب أوصاف، بعضها يصلح وبعضها لا يصلح، فيأتي المجتهد ويحذف ما لا يصلح ويبقي ما هو صالح، ويقول أن يدل ظاهر من الكتاب أو السنة على التعليل بخصوص وصف، فيأتي المجتهد فيحذف خصوص الوصف وينوط الحكم بالمعنى العام. وهذا نفي الفارق، وهذا كله يقال له يعني تنقيح المناط أو نفي الفارق أو مفهوم الموافقة، كله بمعنى. نعم. عبر عنه بالزيادة والنقصان. نعم. التنقيح بالزيادة والتنقيح بالنقصان هو مفهوم الموافقة اللي حققنا في الفارق، يعني عدم الفارق بين الوقاع وبين الأكل والشرب في غير رمضان عندما يقول بذلك. نعم. وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العدة خصوص الجماع أو خصوص الفساد فتلزم الأكل والشارب. نعم. ويسمى تنقيح المناط. نعم. وقال به أكثر من قياس. أيوه بعضهم يقول أنه ليس من مسالك العلة أصلا وإنما هو اجتهاد، وهذا الذي أتى به هنا ما جعله من مسالك العلة، وبعضهم يجعله من مسالك العلة لأنه يعين العلة، فكأنه التحقيق والتنقيح والتخريج كأنه يعين العلة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وإذا عينت العلة سواء كانت معينة لأنها كانت مختلطة مع غيرها أو تعيينها مثلا يعني في الفرع أو تعيينها في الأصل إذا كانت غير مذكورة أصلا، فكل هذا بعضهم يسميه مسالك العلة وبعضهم لا يسميه مسالك العلة لأنه ثابت كان موجودا. نعم. أو بالتعليم أيوه. لا هو لا هو هو كل واحد صالح للآخر. ليه ما فيه؟ هو هذا ممكن نفي الفارق، هو نفي الفارق بين الوقاع وبين الأكل والشرب. هو إذا قال أعتق رقبة فالعلة هنا الوقاع قطعا، أليس كذلك؟ ولكن ليس معناها ما في علة غير الوقاع، لأن خصوص الوقاع وليا يعني خصوص الوقاع ليس هو المعتبر، وإنما المعتبر انتهاك حرمة رمضان، وبما أن الوقاع مشتمل على انتهاك حرمة رمضان إذن هو العلة، بدليل مثل الشخص قتل شخص بسيف أو قتله بسكين، فالسكين والسيف لا اعتبار لهما، وإنما الاعتبار بماذا؟ القتل. أنا أقول هو نوع شيء واحد، ممكن تقول هذا وهذا نفي الفارق بين الوقاع وبين الأكل والشرب، هذا نفس الشيء. هو الذي بعد أوصاف مثلا مثل الوقاع يعني أتى إلى الأوصاف. يا أخي كله ممكن، حتى في قضية يعني الحاق العبد بالأمة في التشطير وإلحاق الأمة بالعبد في سرية العتق نفس الشيء، يعني كونها أمة وكونها رقيقة هذا الاحتمال أليس كذلك؟ فتبطل ما يزرع وتبقي ما مصالح، فكونها أنثى هذا لا اعتبار له، كما أن كونه عربي لا اعتبار له، يتعين ما هو الصالح للمناط هو كونها رقيقة فتستوي مع الذكر، فهمت؟ وكذلك كونه رقيقا وليس كونه خصوص ذكر هو نفس الشيء، فهمت يا أخي؟ أقول لك كله يسمى تنقيح مناط أين في الفارق؟ لأنه هو نفسه أو مفهوم موافقة كذلك. هذا مثل كونها أنثى. طيب كونها أنثى إيش الفرق بينه وكونه أنت في شعره أو كونها لفلان أو كون لونها كذا، هذا كله يعني لا قيمة له. أو بتعليق حكم نص أيوة. نص الشارع عليه، أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، أي هذا اللي هو تخريج المناط، وهو أن نص الشارع على الحكم ومحله ولا يتعرض للمناط، فيأتي المجتهد ويحصر الأوصاف التي لم تذكر مثل البر، لأن تنقيح المناط لا بد منه أول شيء، يعني في الترتيب المنطقي أن يسبق تخريج المناط لأن العلة، وكل تخريج مناط لا بد أن يسبقه تنقيح مناط، يعني ما هو تخريج المناط قبل تحقيق المناط، وكل من التحقيق والتخريج لا بد أن يسبقه تنقيح، فهمتم؟ فمثلا أن يذكر الشارع الحكم ومحله ولا يتعرض للعلة اللي هي المناط، فيأتي المجتهد يعني البر مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا، يعني معناه حرام أليس كذلك؟ ما تعرض للعلة، لكن البر ما هي أوصافه؟ مكيل، موزون، مطعوم، له لون، يعني مكتات، مدخر، له لون وما إلى ذلك، هذه كلها أوصاف يتصف بها البر اللي هو المحل، محل الحكم. إذن كيف تخرج المناط؟ والتخريج هو التعيين، تعيين العلة، إذن تحصر الأوصاف وتبعد بها ما ليس صالحا، كما فعلت في التنقيح، لأن في التنقيح أوصاف مذكورة أو غير مذكورة، فتذكر المذكور وغير المذكور تفرضه حتى تعين، حتى تصفي المناط. هنا المناط أصلا غير مذكور، ولكن البر له أوصاف فتحصر أوصافه التي لم تذكر. نعم، هي تخريج المناط هي المناسبة، وبعضهم لم يفرق بينهما، وبعضهم قال المناسبة هي الدليل، هي دليل العلة، والتخريج هو إظهارها وإقامتها. أي نعم، أي يعني لا يمكن أن تحقق العلة إلا إذا كنت نقحتها، ولا يمكن تخرجها إلا إذا نقحتها، فهمت؟ فكل من التحقيق والتخريج يسبقه تنقيح. ولكن ليش يقولون لا يقولون تنقيح المناط يعني في التحقيق؟ لأنه شيء مسلم، لأن التحقيق معناه إثبات العلة، في الفرع معناها أنها نقحت، وهي نقحت لا تحتاج إلى إثباتها في الفرع. أما التخريج هي ما عينت، فإذا نقحتها وخرجتها وحققتها، إذن التنقيح يسبق كل واحد منها. إن كانت العلة منصوصة في الأصل فهي منقحة فتحتاج إلى تحقيقها في الفرع، وإن كانت غير مخرجة تحتاج إلى تنقيحها وتعيينها، ثم إذا عديتها إلى الفرع حققتها في الفرع. وهكذا. واضح؟ هو عصره فيه اشتباه، لكنه يعني بالفروق يتبين. وكذلك كون التحقيق هو إثبات العلة، أو إذا قلت يعني إثبات الحكم في صورة النزاع، يدخل فيه ما هو مثبت بالعلة وما هو مثبت عن طريق القاعدة العامة في تحقيق المنام. فإن كان ثابت بواسطة العموم يسمى تحقيق مناط ولا يسمى قياسا، وإن كان بواسطة العلة يسمى تحقيق مناط ويسمى قياسا، وإن كانت العلة أصلا غير مذكورة فأنت تخرجها بعد أن تنقحها، لأن الأوصاف الغير مذكورة هي موجودة، لأن البر له أوصاف قطعا. فهمتم؟ أي نعم. لا بالعكس، التحقيق أول تنقيح لا بد يسبق كل شيء، لأنك العلة إذا نقحتها استطعت أن تثبتها في الفرع. إذا لم تنقحها كيف تثبتها في الفرع؟ إذا أثبتها في الفرع. إثبات العلة غير مذكورة في الأصل يسمى تخريجا، وفي الفرع يسمى تحقيقا، ويعني تصفية العلة تسمى تنقيحا. أيوه. قال: أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، نحو حرمت الخمر لإسكارها فالنبيذ حرام. نعم. أيوة. بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، نحو حرمت الخمر لإسكارها فالنبيذ حرام. أيوة، لإسكارها هنا هذا ليس هو العلة، لأن العلة ما هي؟ لا، العلة السكر نفسه، لإسكارها ليست هي السكر. لا يعني قصدي يعني في فرق بين أن تقول سارق وتقول سرقة. فهمت؟ يعني يقال له سارق لأنه سرق، ولكن السارق ليس هو السرقة. فهمتم؟ ما يهم، هو واضح يعني. ولذلك يقال هذا لما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا ما فيه نص صريح على أن العلة هي مناط الحكم، ولذلك يقال له الإيماء والتنبيه إلى العلة. أي كيف أقول بأنه يعني يكون الشخص متصف بالسرقة ليس اسم الفاعل هو السرقة، يعني عندنا يعني الفعل هو نفس السرقة، لا أخذ يقال له سرقة. فهمت؟ لا ذاك خلينا ذاك تحقيق المناط، لأن ما كل سارق لكن سرقة هو يعتبر سارق وتعتبر سرقة، ولكنه لا تقطع يده لأنه يعني يحتاج إلى تحقيق مناط ولم تكتمل فيه الشروط، لأن وجود المقتضي يحتاج إلى انتفاء الموانع واكتمال الشروط. نعم. كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني هو إذا أخذ ماله خفية يكون سارق؟ ماله هو ماله ما يأكل ماله. كيف؟ لماذا؟ لا هي سرقة، هذه سرقة، لكن هذه السرقة لا تقطع في اليد. يعني أفرض أنه أودعك ماله ثم جاء وسرقه، هذا لأنه ما توفرت فيه الشروط، وليس لأنه غير سارق. أي ليش؟ لأنه هو أخذ مال الغير، أخذ مالي يعني خفية من حزني، يعني لأنه هذا فيه شبهة، لأنه من أخذ ماله لا يقطع، ومن أخذ مال أبيه لا تقطع يده، هذا لأنه يعني لاختلاطهما، وكذلك من أخذ أمانته لا تقطع يده. أي نعم. أيوه. قال: والربا، نريد أن الله عز وجل قال لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني أن العلماء يمثلون بهذه الآية للإيماء إلى العلة، معناها رتب الحكم على الوصف، يعني معناه السارق يعني المتصل بالسرقة أو الذي فعل السرقة، فالسرقة هي العلة. نعم. وكذلك القاتل ليس هو القتل، هو فعل القتل، فهمت؟ والسارق الذي يفعل السرقة ويتصل بها، وليس معناه أنه يعني السارق هو السرقة، وإلا قلنا القاتل هو القتل. لا، إذا قيل حرمت الخمر لإسكارها هذا ظاهر في التعليل، لأن اللام ظاهر في التعليل، أو إذا قلت لأجل السكر، أي فهذا سوف يأتي في مسالك العلة، وأنه النص الصريح والنص الظاهر. نعم. أيوه. نعم، الإسكار هو العلة. أيوه، هو العلة في تحريم الخمر. ها؟ ما هو الاعتراف؟ ايش هو؟ ايوه، الاسكار يعني لانها مسكره. نعم، لكن ما هو العلم؟ ما هو لوجود السكر فيها؟ ما هو تعليلكم على ان الخمر افضل من السكر؟ اي، لانه هنا يعني ليش يقول هو اساره؟ لماذا؟ مثال لاي شيء؟ للتخريج. ايوه، للتخريج، معناه التخريج معناه غير منصوصه. هذا هو، كيف تكون منصوصة ويكون لابد أن يقول حرمت الخمر كحرمت الخمر؟ لا، حرمت الخمر هذا حكم وليس علة. الشارع نص على تحريم الخمر، ما نص على يعني كل، هو لما يقول كل مسكر حرام لماذا؟ لأنه مسكر، لأن السكر فيه، ولهذا يقول له كذلك تخريج مناط، لأنهم متقارنان الحكم والوصف. نعم، كل مسكر حرام. أي، بعضهم يقول هذا يصلح مثال للإيماء ويصلح مثال ل يعني المناسبة يصلح كل مسكر حرام. أي نعم. أيوة. أي نعم، تخريج لا يقال إلا العلة في الأصل، لكن في الفرع قالوا تحقيق. التخريج لا يقال إلا إظهار العلة في الأصل، أيوة، تعيينها. أيوة، هذا مثل كل مسكر حرام. يعني نعم، في إيش؟ أيوة، ما هو بعضهم يصلح مثال للإيماء ويصلح مثال للتخريج كذلك للمناسبة، يسموه مناسبة. نعم، أيوة، لأنه هنا المناسبة يعني أنه يعني إذا قال كل مسكر حرام معناه أن التحريم هنا مناسب للإسكار، وهذه المناسبة تعرف بالعقل. نعم. أيوة، هنا الأفضل أن يقول شيخ حرمت الخمر حتى يكون مثلا للتخريج، أنا أخرج العلة من لأنه لو قال حرمت الخمر لإسكارها، هو هذا يسمى تخريج ويسمى مناسبة، لأنه بعضهم لا يفرق بين المناسبة وتخريج المناط، هو نفسه. أيوه. نعم. أيوه. قال والربا في البر لأنه مكيل جنس فالأرز مثله. أي، ويسمى يخرج العلة في الفرع. نعم، هنا كأنه يا أخي في الفرع لا يسمى تخريجا، يسمى تحقيقا. أيوه، بس هذا هو. علشان يحقق العلة بعد أن خرجها، لأنه قال ويسمى تخريج مناط، يعني تخريج مناط اللي هو تعيينها في الأصل. طيب، هنا ذكر حرمت الخمر لإسكارها والربا في البر لأنه مكيل موزون. أيوة، لأنه قوله لأنه مكيل موزون ولأنه مسكر، هذا هو التخريج. أيوة، فإذا قال إنها في الفرع في النبيذ وهذا قال حققها. نعم. يسمى تخريج المناط. أيوة. وهو الاجتهاد القياسي، وأجاز أصحابنا التعبد به عقلا وشرعا. اللي هو القياس. يعني نعم. اللي هو القياس. هو قال هو القياس. نعم. أيوة. نعم. وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. أي اللي هو القياس طبعا. مرضو يا. أي اللي هو تخريج المناط وتحقيق المناط اللي يعني اللي يعني علته، يعني إذا كان بواسطة العلة، أما بواسطة تنزيل القاعدة على أفرادها لا يسمى. في الأول قال لك لا يسمى قياسا ولكن لا يسمى اجتهادا، وهذا يسمى اجتهاد قياسي أو قياس الاجتهاد. أيوه. قال أيوه. وقد أومى إليه أحمد رحمه الله وحمل على قياس خالف نصا، اللي هو كون الإمام أحمد استبعد القياس أو أنكره، فهذا ليس معناه أنه لا يقول بالقياس، بل القياس هو من أدلته التي يرجع إليها الإمام أحمد، وهو متفق عليه يعني قبل وجود الظاهرية. نعم. وقيل هو في مظنة الجواز. أيوه. وكذلك العلماء يقولون ما ثبت من ذم القياس والرأي هو محمول عن القياس الفاسد، فإذا ثبت عن أحد الأئمة أو الصحابة أنه ذم الرأي مع أنه ثبت عنه الأخذ به، علم أن الرأي المذموم عنده هو الذي لا يقول به مثبت القياس، وهو القياس الفاسد والرأي الفاسد. نعم. ولا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب. صحيح، هذا رد على الذين يقولون بأن القياس يعني يجب، والذين يقولون بأنه يجب عقلا أو يمتنع عقلا. ففي الحقيقة أن ما يتعلق بهذا لا يحكم عليه العقل بالإيجاب ولا بالمنع، وإنما وظيفته الجواز، وما زاد على ذلك يحتاج فيه إلى دليل آخر غير العقل. نعم. وهو واجب شرعا. وهو واجب شرعا اللي هو القياس على من؟ على المجتهد. نعم. وهو قول بعض الشافعية وبعض المتكلمين رحم الله جميعا. نعم، هو واجب إذا كانت المسألة موجودة عند المجتهد وحدثت الحادثة وجب القياس، وأما القياس قبل أن توجد المسائل فبعضهم يقول هذا من باب يعني الذين يفرضون المسائل أو يدرسونها ويقيسون خشية أن تقع، فإن كانت فيها تكلف وبعيدة فهي مذمومة، وإن كان ليس فيها تكلف وقد فرض كثير من الفقهاء يعني بعض المسائل وحدثت، كما يقال إن بعضهم كان يقول لو صلى الإنسان في مكان أو أفطر ثم طار ووجد الوقت لم يصل ولم تغرب الشمس ما هو حكمه، وهذا الآن واقع، مع أنهم كانوا يفرضونه أنه يقع للأولياء وما إلى ذلك، والآن يقع حتى للكفار. لنا وجوه. الأول، القياس يتضمن دفع ضرر مضمون وهو واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا والوجوب يستلزم الجواز. يعني هذه أدلة يعني الاحتجاج بالقياس، هذا دليل عقلي، وسبق أن ذكر الأول أن العقل لا يمنع ولا يوجب، ولكن هناك أدلة غير يعني العقل يهتدي للجواز وما زاد على ذلك يحتاج أدلة وهو يسوق الأدلة. نعم. أما الأولى طبعا. نعم. قال أما الأولى فلأن إذا ظننا أن الحكم في محل النص معلل بكذا وظننا وجود العلة في محل آخر ظننا أن الحكم فيه كذا. لأننا. أيوه. لأننا. أيوه. لأننا. لا. نعم. أيوه. هي ليست لام توكيد وإنما هي تعليل. أي نعم. لأننا. لي. أيوه. مكسور. أيوه. لأننا. نعم. أيوه. فظننا بأننا إن اتبعناه سلمنا من العقاب، وإن خالفناه عوقبنا، ففي اتباعه دفع ضرر مظنون. أيوه، يعني قصده يقول هذه المقدمات اللي بنى عليها ونتائجها، فكل مقدمة يقول لأن كذا ولأن كذا. نعم. أيوه. أما الثانية فلقوله تعالى اتقوا النار ونحوه. الثاني قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها، وقوله تعالى أيه. يعني اتقوا النار قصده أنه إذا كان ظننا أن هذا يقينا من النار وظننا أن هذا أمر الله عز وجل، إذن يجب علينا أن نعمل بما هو اتقاء النار، لأن اتقاء النار مأمور به، هكذا يريد. أيوة. واللي بعده قوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها. أيوة، يعني قصده أن هذا قياس، أن الله عز وجل يعني كأن القياس هنا هو الأصل، هو الموت اللي لا يكابر فيها أحد، والكفار لا يكابرون فيها لأنها محسوسة، والنشأة الأولى، فالنشأة الأولى هي محل اتفاق، والنشأة الثانية اللي هما مختلفين فيها قال يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأنه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأ من العدم هو قادر على أن ينشئ بعد العدم بعد الموت. نعم، فكأن الأصل هو النشأة الأولى، والفرع هو النشأة الثانية، والعلة هي القدرة في كل، قدرة الله عز وجل في النشأة الأولى وفي النشأة الأخرى. نعم. وقوله تعالى وكل الأمثلة التي ضرب الأمثلة في الكتاب والسنة هي تسمى قياس لغة، ويستدل بها على القياس، لكنها أدلة على القياس ولا تسمى قياسا في الاصطلاح. نعم. وقوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم. أي نعم، كل هذه الأمثلة هي تدل على القياس. نعم. ونحوه قياس في العقليات ففي الظنيات أجوز. نعم، إذا جاز في العقليات ففي الظنيات أجوز، حتى ذلك في الشرعيات. نعم، لأن هذا يعني أقام الله عز وجل به الحجة على هؤلاء. نعم. الثالث القياس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقياس مأمور به. أي يعني لأن الله عز وجل يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، سواء قلنا أن الاعتبار هو التقدير أو التسوية، أو الاعتبار المراد به يعني هو أن يعتبر يعني المسلمون مما حل باليهود والنصارى، لأنهم إن فعلوا مثل فعلهم حاق بهم مثل ما حاق بهم. أي لأن يعني الاعتبار، بعضهم يقول الاعتبار من العبور، مستقبل العبور، ومعنى أنك تعبر بالحكم من الأصل المنصوص عليه إلى الفرع المسكوت عنه، كما تعبر النهر أو الوادي من هذه الجهة إلى هذه الجهة بواسطة يعني الآلة، فكأن القياس هو الآلة الذي يعبر بها من هنا إلى هناك، أو أن الاعتبار بمعنى التقدير والتسوية، فإنك تقدر يعني الحكم وتسويه في المسكوت عنه بالمنصوص عليه، أو أن الاعتبار المراد به الاتعاب، وأن هؤلاء يعتبرون ويتعبون أن ما حاق بهؤلاء إذا فعلوا مثل فعلهم حاق بهم مثل ما حاق بهم. نعم. أيوه. أما الأولى فلغوية كما سبق، وأما الثانية فلقوله تعالى اعتبروا. نعم. فلقوله تعالى اعتبروا مع قطع النظر عما في سياقه. أيوة، لأن المراد الاعتبار، يعني لأنه كما ورد في المنصوص عليه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكذلك العلة إذا كان الأمر بالاعتبار يعني بصرف النظر عن هذا نزل في من، فالعبرة بالمعنى اللي هو موجود الذي وجد في هؤلاء وعوقبوا عليه إن فعله شخص آخر فيعاقبون عليه. نعم. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال له إن قبلت وأنا صائم. إني قبلت وأنا صائم. أرأيت لو تمضمضت. نعم. أرأيت لو كان على أبيك دين. على أبيك دين. لو كان على أحدكم دين فقضاه بالدرهم والدرهمين أكان يجزئ عنه؟ قالوا نعم. قال فالله أكرم. أي وفي رواية فدين الله أحق بالقضاء وحق بالقضاء. على كل حال هنا كما ذكرت لكم كل هذه الصور التي ترد في الكتاب أو في السنة وأكثر من أورد الأدلة على القياس بهذه الأدلة يعني ابن القيم رحمه الله. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.